لا، الأصل رضي الله عنه، يعني كلمة عليه السلام وصلى الله عليه وسلم هذه تقال للأنبياء والملائكة، خاصة عليه السلام تقال للملائكة، تقال للأنبياء، وصلى الله عليه وسلم تقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وتقال للأنبياء، فهذا الأصل. لكن لو قلت مثلا لواحد عليه السلام ما في بس إن شاء الله تعالى، لكن لا تصير علامة عليه. الأصل في الصحابة يقال رضي الله عنهم لقول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو قال الله تبارك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالصحابة العلم عليهم رضي الله عنهم. لكن لو قلت صلى الله عليه عن علي بن طالب ولا أبي بكر ولا عمر ما في بس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلى الله على آل أبي أوفى، طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقول في مرة أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن تطلق دائما صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام على الملائكة وعلى الأنبياء، الصحابي قال رضي الله عنه، غيرهم قال رحمه الله. لكن لو قلت مثلا ابن تيمية رضي الله عنه مثلا، أو الإمام أحمد رضي الله عنه، أو جعفر صار رضي الله عنه، ما في بأس إن شاء الله، أمر في ساعة.